نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. هذا السائل المستمع أبو عبد العزيز من الرياض يسأل، يقول: كيف نفهم ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة؟ وجهونا وأرشدونا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبر خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغى. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا السؤال عن ضوابط الأمر معروف والنهي عن المنكر وعن النصيحة سؤال مهم جدا، وتعود أهميته لأهمية النصيحة ولأهمية الأمر معروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن هذه مهمة كل المسلمين، ليست خاصة بفئة. الله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. والنصيحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ لرسول. قال: لله وكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهي مسؤولية كل مسلم. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمر بالمعروف وتمثل مشكلة عند بعض النساء وهو تساقط الشعر، ولا سيما إذا كانت في سن كما ذكرت أنها يعني لا تزال ليست كبيرة، لم تصل الأربعين، وأيضا يعني لا تزال يعني في نظر زوجها، وزوجها أيضا كذلك يتطلع أو يحب أن يكون الشعر طويلا ونحو ذلك. فلا شك أن هذا كله أمور مقدرة، لكن مهما كان يبقى وصل الشعر لا يجوز، بل يكاد يكون كبيرة من كبائر الذنوب. وحينما ننظر في حديث عائشة يكاد يكون منطبق على سؤال الأخت الكريمة في حديث صحيحين، وهذا لفظ مسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها فاشتكت، يعني مرضت، فتساقط شعرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجها يريدها، أفأصل شعرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الواصلات. وعند البخاري قالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: لا، إنه قد لعن الموصلات. وقال النووي رحمه الله: وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقة، فهذا دليل على أن الوصل حرام. أنا لا أدري عن الباروكة، إذا كانت الباروكة شعر فلا يجوز، أما إذا كانت ليست شعرا فلا مانع أن تستعملها. إذا كانت ليست شعرا، قد تكون نوع آخر غير الشعر، فلا مانع. أما الشعر فالوصل يكون بالشعر، أما بغير الشعر ولو وصل فإنه لا يسمى وصلا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو ناصر من اليمن يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي جدي ذكر الماعز كسر قرنه من النصف، فهل يصح لي أن أتخذه أضحية أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأضحية بمكسور القرن الجمهور على جواز التضحية به إن شاء الله، لأن قلب القرن لا يؤكل، وكسر القرن معتاد في الأنعام أن يكسر قرنها، ولهذا لا يعد تشوها ولا يعد نقصا يعني، ولهذا فلا مانع أرجو إن شاء الله يعني على الراجح أن هذا يضحي إن شاء الله، وإن كان الأقرن هو أكمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بكبشين أقرنين أملحين، فإذا كان أقرن فهو أكمل، لكن أرجو أن هذا يجزي والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم سلطان تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي: قمت بالغش في اختبار من الاختبارات ثم تبت إلى الله، وعودت الغش مرة أخرى ثم تبت ثانية، ما حكم درجاته هذه وماذا علي، وما حكم شهادة الجامعية علما أن معلمة المادة قالت بأنها لا تحلل من تغش؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال يكثر إلى حد ما، يعني أن يقع بعض الناس تغلبه نفسه الأمارة بالسوء من البنين والبنات وقد يغش في الاختبار، وهذا خطأ لا شك، وهذا يعني خيانة، خيانة في العلم وخيانة للشهادة وخيانة لمن ائتمنك على العلم وأتمنك أيضا على الشهادة إلى آخره. لكن قلت إنك تبتي، وأيضا قلت إن المعلمة قالت إنها لا تحل من غش، لا، المعلمة غير معلمة، الدين كله قال لا يغش، ليس المعلمة وحدها، حتى ولو أحلت المعلمة غش ما حل، المعلمة ولو سمحت فهي خائنة، والمعلم لو أذن لي قل لا بأن يغش هذا خائن، تحريمه وتحريمه غير معتبر، الغش محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم من غش أو من غشنا فليس منا. على كل حال ما دام الحمد لله أنك تبت إلى الله عز وجل فأرجو أن الله يقبل هذه التوبة، ولكن فيما يتعلق بالعمل إذا كان المتقن للعمل أنت أو من يحمل هذه الشهادة متقن للعمل وعنده كفاء في عمله ونصح في عمله أيضا وقدم المسؤولية على وجهه أرجو لا حرج، وكان كفاءة يعني بمعنى أنه عنده كفاءة ومقدر على العمل الذي تولاه أرجو أنه لا حرج عليه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم إبراهيم تقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز لي أن أدفع الزكاة عن ذهب ابنتي كونها ليس عندها دخل تدفع منه الزكاة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذهب الذي نراه أنه إذا كان معدا للاستعمال ما في زكاة، لا ذهبك ولا ذهب بنتك، إذا كان الذهب للاستعمال تستعمله في المناسبات، تستعمله في الحفلات، تستعمله حينما تذهب إلى مناسبات فإنه لا زكاة فيه، الذهب المعد للاستعمال لا زكاة فيه، أما إذا كان للتجارة فإنها تزكيه، لكن ما يبدو لي هذا، والذي يبدو أنه لا زكاة عليك ولا على بنتك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تقول: سجلت منذ فترة قصيرة في شركة للمنتجات الصحية كمندوب التسويق، تقوم هذه الشركة على هذا الأساس: أولا أشتري منهم منتجات بمبلغ معقول إما لاستخدامي الشخصي أو لبيعها وأحصل من الشركة على خصم 15%، ومن ثم أسوق هذه المنتجات للناس وهكذا. الشق الآخر يكمن في تكوين فريق من خلاله أسجل أعضاء تحت اسمي، وكل شخص يسجل في فريقي أخذ عليه نسبة 5% ولا ينقص شيء من أرباحهم، وأدربهم وأرد على استفساراتهم وأتعب معهم لأكون فريقا قويا، وكلما كبر هذا الفريق وزاد بيعي للمنتجات كلما ترقيت إلى رتبة أعلى في الشركة إلى أن أصل إلى رتبة مدير تكون أرباحي عالية، فهل في هذا شيء من الحرمة؟ الكل يقول لي إذا لم تتعبي مع هذا الفريق وتبذلي جهدا معهم فلن تحصلي على هذه النسب، سأحصل على ربحي فقط من بيع المنتجات، وكل مدير له شركة يكافئ العملاء على جهدهم أو على عملهم لساعات إضافية، فهل أكمل معهم أم لا، مع العلم أن هذه المنتجات مرخصة من وزارة الصحة وفيها فوائد جمة؟ جزاك الله خير على السؤال وعلى التفصيل أيضا. الذي يظهر لي أنه لا معنى، لأن هذا مرتبط بعمل تقدمينه، وأيضا نوع من الاتفاق بينك وبين هذه الشركة وخطوات العمل وخطوات تعامل معها، وأيضا مع ما تجلبينه أنت أيضا من فريق كما تسمينه من أعضاء في هذا الفريق، فيبدو لي أنه لا إشكال فيه، لأنك تأخذين مقابل عملك ومقابل جهدك يعني مع الشركة، تقدمين الأعمال وتبذلين جهدك سواء في التسويق وفي استجلاب استكثار الأعضاء، وعلى قدر جهدك